بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة: القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. وكان كانت الفيلسوف الألماني يرى هذا الرأي في تمييز الخير والشر، فيقول كانت: إذا أردت أن تعرف حسن الشيم من قبيح الصفات فانظر بعقلك ماذا سينجم يا ترى عن تعميم صفة من الصفات لو عممت، فإذا كانت ستتمخض حتما عن خلل في الوجود والعلائق الإنسانية فاعلم أن القبح شيمتها. الفلسفة عند ابن الخطيب، الصفحة 40. وهذا ولا شك رأي سديد في تقليل الخير، فالفرد خيره في تفضيل رغباته القوية التي تعيش طويلا لا تلك الرغبات الطائشة والنزوات الطارئة التي لا تعمر. وهذا معنى الأثر الإسلامي الذي يدعو إلى إيثار ما يبقى على ما يفنى. أما الجماعة فخيرها في أن لا تظهر في محيطها الرغبات التي لا ترضي أكبر قدر ممكن من أفرادها، وذلك رأي سديد أيضا. فإن استقرار الجماعة وسعادتها هو في وحدة مشاعرها وترابط رغباتها، ولا شك أن هذا ما يعمل الدين على تحقيقه بما تحمل شريعته من دعوات الخير والإصلاح. على أن أظهر ما في هذه الفلسفة من عيب هو إيمانها بالإنسان أكثر من إيمانها بخالق الإنسان، ووثوقها في معطيات عقل الإنسان أكثر من وثوقها بما جاء على أيدي رسل الله من هداية السماء للإنسان. فلو أنها كانت تؤمن الإيمان الحق بالله وبرسل الله لرأت الإنسان المؤمن بالله وبرسل الله وبكتب الله أقرب ما يكون تهديا إلى الخير ومعرفة به ونزوعا إليه، ولرأت المجتمع المؤمن بالله وبرسل الله وبكتب الله مجتمعا يظله الأمن والسلام ولا تقع فيه تلك المصادمات المدمرة التي تقع بين أفراد المجتمع الذي يستمد آراءه من معطيات عقله أو حدسه أو إلهاماته. عنوان جانبي: الخير والشر في نظر الإسلام. لا يمكن أن تخلو شريعة سماوية أو وضعية من وصايا ومقررات في شأن الخير والشر، وموقف الإنسان إزاءهما وأخذه بالثواب أو العقاب فيما يأتي أو يبع منهما، إذ كان الخير والشر هما القوتان اللتان تتنازعان هذه الدنيا وتتحكمان في حياة الإنسان وتوجهان سلوكه. فما عمل من الأعمال أو قول من الأقوال إلا وصف بأحد هذين الوصفين الخير أو الشر، وما ارتفع إنسان أو هوى إلا عن طريق الخير أو الشر، وما سعد امرؤ أو شقي إلا في ظل الخير أو الشر. وإذن فلا عجب حين نرى الشريعة الإسلامية تفسح جانبا كبيرا منها لقضية الخير والشر، ترسم حدودهما وتكشف عواقب أمرهما، ثم ترصد الثواب الجزيل بأتباع الخير وأهله، وتعد العقاب الشديد لمرتكبي الشر ومناصريه. عنوان جانبي: ما هو الخير والشر في نظر الإسلام؟ لا تحفل الشريعة الإسلامية بالنظر الفلسفي في حقائق الأشياء، ولا تعنى بالجدل اللفظي حول ماهياتها، لأن غايتها ليست تربية الملكات العقلية ولا تخريج الفلاسفة والحكماء، وإنما رسالتها تقويم السلوك وتهذيب النفوس وإقامة مجتمعات إنسانية فاضلة على مبادئ الخير والعدل والإحسان. ومن هنا لا نجد في الشريعة الإسلامية تلك التعريفات الجامعة المانعة كما يقولون للخير والشر والحق والباطل والحسن والقبيح وغير ذلك من الصور التي عني الفلاسفة والأخلاقيون بتحليلها والتعرف على عناصرها وجمع الصفات المميزة لكل واحد منها. فإذا قال الفلاسفة والأخلاقيون إن الحق هو كذا والخير هو كذا والحسن هو كذا، لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله قولا عن الحق ما هو أو الخير ما هو، وإنما نجد دعوات إلى الخير وإغراء به وتحريضا عليه، كما نجد ذلك في شأن العدل والإحسان وفي كل ما هو حسن وطيب، كذلك نجد عكس هذا إزاء كل ما هو شر وخبيث. عنوان جانبي: الإنسانية الرشيدة تعرف الخير والشر. ولم يكن إغفال الشريعة الإسلامية لرسم حدود الفضائل وتقييم الأخلاق عن تهوين لشأنها أو استصغار لخطرها، وكيف وغاية الشريعة ومقصدها أولا وآخرا إنما هو تقويم الأخلاق وتربيتها وإقامتها على منهج سليم مستقيم، وكيف والنبي الكريم يجعل عنوان رسالته ويحصر مهمة نبوته في هذا المجال وحده دون غيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليس عن تهوين من شأن الأخلاق ولا عن استصغار لخطرها إذن هذا الاتجاه الذي اتجهته الشريعة في إغفالها البحث في ماهية الأخلاق، إذ كان هدف الشريعة ومقصدها هو الجانب العملي للأخلاق، الجانب السلوكي الذي لا يغني في تعديله وتقويمه الجدل الفلسفي ولا النظر المنطقي، وإنما الذي ينفع في هذا المجال هو إثارة مشاعر السمو النفسي في الإنسان ووصله بالمجتمع الإنساني بصلات العطف والحلو والرحمة. فذلك هو الذي يقيم من الإنسان إنسانا يجعل منه لبنة صالحة في المجتمع وعضوا نافعا في الحياة. من أجل هذا كان حديث الشريعة الإسلامية عن الأخلاق حديثا عاما مجملا لا يلتفت فيه إلى ذاتيات الأخلاق وصفاتها بقدر التفاته إلى وضعها العام في الحياة وأثرها في سعادة المرء أو شقائه. فالقرآن الكريم يحض على الأعمال الصالحة ويزكيها ويرفع منازل أهلها، ونجد الدعوة إلى الأعمال الصالحة هذه مقترنة دائما بالإيمان بالله، حيث لا يصح عمل ولا يقبل إلا مع هذا الإيمان. وفي القرآن الكريم 62 موضعا ذكر فيها العمل الصالح مقترنا بالإيمان، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وقوله سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ويذكر القرآن الكريم التقوى في مواضع كثيرة أيضا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما هو العمل الصالح وما التقوى وما القول السديد؟ كل أولئك لم يشأ القرآن الكريم أن يعرض لها بالكشف عن ماهياتها أو يضع الحدود الخاصة بها والتي يمكن أن يستدل بها عليها. ولتحسبن الشريعة تدعو إلى مجهلات من الأخلاق تسوق إليها الناس على غير معرفة بها وفهم لها. إن دعوة كهذه لا تحدث إلا اضطرابا في العقول وقلقا في النفوس وحيرة في القلوب، إذ كيف يدعى الإنسان إلى أمر لا يعرف ما هو؟ إن ذلك تكليف بما لا يطاق من الأمر، ولو كان ذلك الأمر في ذاته من أيسر الأمور وأهونها. وما نحسب الشريعة الإسلامية عدلت عن تفسير الأخلاق وضبط كل خلق بضوابط محكمة جامعة مانعة كما يقولون، ما نحسبها عدلت عن هذا إلا والذي فعلته هو الأوفق والأجدى في باب التربية الحكيمة الناجحة. إن للشريعة مقاصد تهدف إليها وتدعو لها، وليست استعراضا للمجادلات الفلسفية والتصورات المنطقية. ومن هنا كان القرآن الكريم كتاب تربية وتقويم، ولم يكن كتاب علم وفلسفة. ولقد حاول كثير من الكفار والمنافقين أن يسوقوا القرآن الكريم إلى هذا المساق، وأن يجعلوا منه مجالا للجدل والمماحكة، فما التفت إليهم ولا استمع لهم، بل مضى في طريقه إلى الغاية التي يريدها على المنهج الذي ارتضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنفس والحج. لقد سأل المعاندون المجادلون رسول الله عن الهلال، ما باله يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا كما بدأ؟ عن أي شيء تحدث هذه الظاهرة؟ وما سرها؟ وما النظام الذي يتحكم فيها؟ ولو أراد القرآن الكريم أن يجيب على هذه الأسئلة ويشرح هذه الظواهر لأجاب الإجابة الفاصلة، ولا أتى بالحجة القاطعة والبينة الساطعة، ولكنه عدل عن هذا إلى ما هو أوفق وأنفع، فلفتهم لفتة قوية زاجرة إلى الحكمة القائمة وراء هذه الظاهرة. قل هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها مطالع الشهور ويضبطون بها مواقيت الحج والصوم. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولو سأل هؤلاء المعاندون المكابرون رسول الله عن التقوى أو عن البر أو عن العدل أو غيرها، لما اتبع في إجابتهم أسلوبا غير هذا الأسلوب، أسلوب الدعوة إلى المقاصد واجتناء النفع والخير منها لالتواء الألسنة بالمماحكة والجدل فيها. ووجه آخر في ترك الشريعة لهذه المأمورات أو المنهيات من الأخلاق مطلقة من غير تحديد، وذلك أولا أن فضائل الأمور وردائلها معروفة للناس، وقل فيهم من لا يعرف الخير من الشر ولا يميز الحسن من القبيح. إن أي منحرف عن طريق الخير يعرف أنه منحرف، وأنه على غير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان السوي. ولكن شتان بين أن يعرف الإنسان الشيء وبين تطبيقه لهذه المعرفة وسلوكه على مقتضاها، فالسارق يدرك تماما أنه على غير الطريق المستقيم، ولكنه مع هذا لا ينتهي عن السرقة. والكذاب يعرف أنه منحرف عن جادة الحق، ولكنه يظل يكذب. وهكذا كل من كان على غير الطريق السوي لا يخفى عليه أنه على ضلال، وإن حاول أن يقيم لهذا الضلال منطقة وأن يجد للارتكاب إياه والمعاذير والمبررات، وصدق رسول الله الكريم إذ يقول: الحلال بين والحرام بين. ثانيا، إن من العسير جدا تقليل كل خلق من الأخلاق الفاضلة وغير الفاضلة في صورة علمية ترفع كل خلاف بين الناس فيها. ونحن نعلم كم بذل العلماء من جهد، وكم أراقوا من نداد، وكم سودوا من صحف في سبيل هذا التحديد العلمي للأخلاق دون أن يلتقوا عند نظر أو يجتمع على قول. نعم، هناك أمور واضحة صريحة في باب الخير، كما أن هناك أمورا واضحة صريحة في باب الشر، ولكنها مع هذا الوضوح ومع تلك الصراحة لا تقع جميعها من النفوس موقعا واحدا. فإن اتفقت النفوس على أن العدل جميل وخير، فإنه في نفس عمر بن الخطاب مثلا غيره في نفس كثير من الناس هو خير لا شك فيه، تدعو إليه الشريعة وتأمر به وتثيب عليه، ولكنها لا تستطيع أن تضعه في معادلة جبرية وتحلله تحليلا كيميائيا، إنه العدل وكفى، وإنه الخير وكفى، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وليست الشبهة في الحلال في ذاته أو الحرام في ذاته، إنما تقع الشبهة في الملابسات التي تلابس الحلال أو الحرام، وفي الوضع الذي يكون عليه المرء إزاء ما هو حلال أو حرام. إن ملابسات الأحوال والظروف التي يكون فيها المرء عند معالجة أمر من الأمور قد يغلبه فيها هواه وتطغى عليه ذاتيته فيزوغ قلبه وتغيم بصيرته ويلتبس عليه الحق ويحتجب عنه الخير في ضباب الذاتية وسحب الهوى. تلك الملابسات هي التي تدخل بالشبهة على ما هو حق أو ما هو باطل، وما هو حلال أو ما هو حرام. وأقرب شاهد لهذا ما كان يأتيه بعض مشركي العرب في الجاهلية من جرم غليظ ومن وحشية تأباها طباع الحيوانات المفترسة، وهو قتل الأولاد خشية الفقر أو وأد البنات خشية العار. ومع هذا فإن الذين كانوا يأتون هذا المنكر قد بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يفعلونه وكأنهم إنما يؤدون واجبا مقدسا ويمارسون فضيلة من الفضائل، وذلك لما دخل على عقولهم من تلبيسات وما قدم لهم بين يدي هذه الجريمة البشعة من مبررات. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ثم لعلك تسأل: أتترك الأمور هكذا بلا ضابط ولا معيار إذن؟ كلا، ومن قال هذا؟ إن ربان السفينة إذا أدار محركها أو فرد قلوعها هالك لا محالة إذا هو لم يعرف الوجهة التي يتجه إليها، وإذا لم يكن معه بوصلة أو ما يشبهها ليستعين بها على معرفة الشرق والغرب والشمال والجنوب، وإذا لم يكن معه بوصلة أخرى أو ما يشبهها يقيس بها الأعماق أو يستدل بها على مهاب الرياح. والإنسان سفينة في محيط هذه الحياة، ربانه العقل وقلوعه النفس، ونزعاته وأهواؤه هي الرياح التي تملأ قلوعها وتدفعها، ولا بد إذن من بوصلة تضبط سيره وتحدد وجهته. وما غفلت قدرة الحكيم العليم عن هذا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكيف وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. لقد أودع الخالق العظيم في الإنسان أدق بوصلة وأضبطها، إنه القلب، وما أودع الخالق فيه من قوى كاشفة ضابطة. وحسبك بالقلب السليم ربانا في سفينة الحياة، القلب معيار الخير والشر، والقلب هو ذلك الجهاز العجيب الذي جعل إليه الخالق جل وعلا تقييم الخير والشر وتذوق الحسن والقبيح، إنه الحاسة الخفية التي يتذوق بها الإنسان الفضائل والردائل، كما يتذوق باللسان طعوم الحلو والمر والحريف واللاذع من الأشياء. إنه الجهاز الذي يصدق الإنسان لو أحسن الالتفات إليه والاستماع لندائه، وكما يحدث أن يستغني ربان السفينة عن البوصلة معتمدا على ذكائه وخبرته، أو يعمد إلى إهمالها حتى يعلوها الصدأ وتفسد فيدفع سفينته على غير هدى، يحدث أيضا أن يصم المرء أذنيه عن نداء قلبه اعتمادا على ذكائه وخبرته، أو يعمد إلى إهمال هذا الجهاز حتى يتراكم عليه الصدأ ويحل به الفساد والعطب، فيجري الإنسان حينئذ في الحياة على هواه متخبطا يهلم في كل واد ويضرب في كل مهلك. لقد اعتمد الإسلام على القلب المؤمن بالله المهتدي بنور الله في تقييم الأخلاق، ووكل إليه الفصل في خيرها وشرها وحسنها وقبحها. إنه القلب المؤمن في نظر الإسلام هو العين الباصرة التي تكشف للإنسان مسالكه وتريه المستقيم والمعوج من طرقه. يقول سبحانه وتعالى في شأن الضالين الذين عموا عن طريق الحق: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما أتي هؤلاء الضالين إلا من طريق قلوبهم التي أفسدوها وألقوا عليها حجبا كثيفة من الإهمال والغفلة، فلم تعد صالحة لالتقاط موجات الحياة وتمييز الخير والشر فيها. ويقول سبحانه عن قلوب أولئك الذين عموا عن آيات الله: فلا يصل إليهم منها شعاعة من نور أو ومضة من هدى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويقول جل شأنه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول سبحانه عن القلوب التي تهتدي إلى الخير وتنتفع بما يواجهها من نور: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول تبارك اسمه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول جل شأنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويشير الرسول الكريم في مواقف عديدة إلى هذا الجهاز وإلى وظيفته في الكيان الإنساني فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم يتجاوز هذا إلى أن يجعل القلب كائنا عاقلا رشيدا، ويقيم منه في شخص الإنسان شخصا آخر يشاركه الحياة، ويجعل منه مستشاره الأمين ورائده الذي لا يكذب. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويسأل مرة عن التقوى فيشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره الشريف قائلا: التقوى ها هنا. ويسأل مرة أخرى عن البر فيقول: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. فالقلب هو الميزان الذي يرجع إليه الإنسان عند ورود الشبهات في تقييم الأشياء وفي التفرقة بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر في كل أمر. ومعنى وصل إليه العقل من مكانة في هذا العصر بما غذي به من مختلف العلوم والمعارف، فإن القلب قد ظل محتفظا بمكانه كقوة مبصرة ترى ما لا يراه العقل في كثير من المواقف. وإن مصدر المعرفة العالية ظل مقصورا على القلب، حيث لا يستطيع العقل أن يرتفع إليها ولا يهتدي إلى مسالكها. يقول الفيلسوف الأمريكي إمرسون: العبقرية هي أن تعتقد في رأيك وأن تعتقد أن ما هو صادق في قلبك إنما هو صادق للناس جميعا، فانطلق بعقيدتك الباطلة، تكون هذه العقيدة قولا مقبولا للعالم أجمع. ومعنى هذا أن القلب معيار دقيق يرى من آفاق عالية، بحيث تنتظم رؤيته الناس جميعا، وبحيث ما يقع فيه يقع في قلوب الناس جميعا. إن المصدر الذي تستقي منه القلوب مصدر واحد، هو العالم العلوي، عالم الحق والنور. إن القلوب أشبه بالعيون التي ترى معالم الأشياء إذا هي صافحة النور، فإذا لفها الظلام خفيت عنها معالم الموجودات فلم يظهر لها شيء منها. والقلوب لا ترى شيئا من العالم العلوي الذي هو مجال رؤيتها إلا إذا صافحت النور الذي يصلها بهذا العالم. فإذا انطفأ المصباح المشتعل فيها انقطعت بينها وبين هذا العالم الأسباب، وأصبحت مجرد قطعة باردة معتمة من اللحم. وإن نور القلوب هو ما يشع عليها من آيات الله وكلماته، فإن لم تتصل بهذا النور لفها الظلام، وختم الله تعالى عليها بخاتم العمى والضلال. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول الفيلسوف المسلم إقبال: إنه لكي نكفل إدراك الحقيقة إدراكا كاملا ينبغي أن يكمل الإدراك الحسي بإدراك آخر، هو ما يصفه القرآن بالفؤاد أو القلب. عنوان جانبي: الإيمان والحبس. أشرنا من قبل إلى أن هناك ضربا من المعرفة العالية لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بحاسة أخرى مصدرها القلب، هي ما يعرف بالحدس. فما هو الحدس وما طبيعته؟ الواقع أن هذه القوة المدركة التي يطلق عليها الحدس ليست ذات صفات واضحة يمكن أن يستدل عليها بتلك الصفات، ولكنها مع هذا قوة خفية تستجيب للإنسان، بل وتجيء إلى الإنسان من غير استدعاء وعلى غير انتظار. إنها لا تخضع لسلطان ولا تتقيد بزمان أو مكان. ماذا تكون إذن؟ نستطيع أن نقول إنها شيء يكاد يشبه الإلهام، تشرق في النفس إشراق الشمس في وسط السحاب، فتملأ جوانب النفس نورا هاديا ملهما. وكل إنسان يجد شيئا من هذه القوة الملهمة في كيانه تجيء إليه بين الحين والحين، فيجد عندها ضرب اليقين ومقطع الرأي فيما أثار الحيرة والقلق عنده. ولقد اعترف بهذه القوة كثير من الفلاسفة والمفكرين الذين يؤمنون بالعقل ويثقون فيه إلى أبعد مدى. يقول الفيلسوف الأمريكي إمرسون: ما بالحواس يدرك الإنسان حقائق الأشياء وإن أدرك ظواهرها، وإنما يكون العلم بحقيقة الكون بوسيلة أخرى غير الحس، وهي وسيلة الحدس أو العيان العقلي المباشر. فبهذا الإدراك الحدسي المباشر يجاوز الإنسان حدود الطبيعة المحسوسة وحدود العقل وشروطه. ويرى الفيلسوف الأمريكي برجسون أن الحدس وحده هو الذي يستطيع أن يتفهم الحياة وينفذ إلى تيارها المتدفق، الأمر الذي يعجز عنه العقل، لأن العقل لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا إذا حلل الكل إلى أجزاء وقسم مجرى الحياة المتصل إلى قطع وأجزاء منفصلة. لكن الحياة لا تدرك إلا ككل، وإدراكها على هذه الصورة من اختصاص الحدس وحده. ويرى الفخر الرازي أن الحدس يتجلى في سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب، على حين أن العقل ينتقل من المبادئ إلى المطالب أو من المقدمات إلى النتائج في خطوات تدريجية يراجع فيها نفسه ويحلل العناصر المشتركة ويجمعها ليقيم عليها حكمه. والمراد بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب التي يشير إليها الفخر الرازي أنه انتقال بلا واسطة، ولذا يسمون القضايا الحدسية مقدمات بلا واسطة. ويفرق برجسون بين المعرفة العقلية والمعرفة الحدسية بقوله: هذه المعرفة العقلية الاستياتيكية الجامدة النسبية التحليلية هي معرفة العلماء، لأن القوانين العلمية تتصف بهذا كله. وفي مقابل هذه المعرفة العقلية العلمية يوجد الحدس، وهو ضرب من التجربة المباشرة مع الأشياء ينقل إليها الحياة الكلية للشيء دون التجاء إلى تحليل أو تفتيت، بل يجعلنا نعيش في جو من التعاطف مع الشيء موضوع المعرفة. من فضلك تابع بقية المادة.